إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماده فرج ولمياء شرف الدين. اعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيله الشيخ حماده فرج من علماء وزاره الاوقاف. بشراكم اليوم أهل التضرع، سعادة الدنيا والآخرة. بشراكم اليوم أهل الصيام والدعاء. بشراكم اليوم استجابة دعواتكم من ربكم سبحانه وتعالى، وقد ربط ربنا سبحانه وتعالى بين الصيام والدعاء، فقال أوصت آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى يكثر أهل الصيام من الدعاء وهم على يقين فأن الله عز وجل سوف يستجيب. وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصيام والدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، إن ربكم سبحانه وتعالى يتحنن عليكم في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: من الذي دعاني وما أجبته؟ ادعوني أستجب لكم. حين تدعو الله سبحانه وتعالى لأبيك يرفع الله سبحانه وتعالى الآباء الدرجات في الجنة، فقد روي أن العبد يأتي يوم القيامة ومعه من الحسنات أمثال الجبال، فيقول: يا ربي بما هذا؟ فيقول له: بدعاء ولدك لك. بشراكم اليوم أيها المستمعون، الدعاء بيقين لرب العالمين تبلغون به الدنيا والآخرة إن شاء الله. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم، غدا لقاء جديد.